مسلمين صحابة. ايوه صحابة. امال السيرة التربية ازاي والغزوات التربية ازاي؟ ما انت هتسمع بقى القرآن ماذا قال فيه. في ناس فضلت تجري تظن ان الكل يجري حتى دخلوا مساكنهم في المدينة. هناك اكتشفوا انه الناس ما رجعتش وهم ثلاثة اربعة ولا حاجة وحاولوا يرجعوا مرة ثانية كانت حكاية خلصة. في ظل اللخبطة دي القتل مشي في رقاب المسلمين. واحد اثنين ثلاثة عشرة خمستاشر عشرين ثلاثين اربعين تقتيل تقتيل تقتيل. الجيش انفرط عقده ما بقاش فيه جيش. بقى فيه جيش مشرف ضد شوية ناس من تايه. فهنا خرج النبي صلى الله عليه وسلم وفعل فعلا خطيرا جدا. هو اساسا ما حدش من المشركين عارف هو فين. لكن عشان اسيب انا الجيش ملخبط بالشكل ده هيتقتل كله. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم يقول باعلى صوته. واحفظوا ايها الاخوه انه زي ما المسلمين هيسمعوه المشركين هيسمعوه. المشركين منظمين والمسلمين لسه منفرطين. اللي هيبقوا اسرع اليهم المشركين. فنادى باعلى صوته لينشئ جبهه قتال جديده عشان يعمل محور جديد، يعمل مركز جديد. يبقى فيه بؤره جديده يتجمع حواليها القتال، ما يبقاش في الصحراء. انت خلي عارف ميه النيل دي ارمي اضعافها كده في الصحراء من غير شفار مش هتوصل لنتيجه. انما اللي عامل نهر ان فيه حته مجوفه في الارض عامله نهر بيجري له ضفتين. النبي صلى الله عليه وسلم حب بدل اللخبطه يعمل ضفتين جداد. فقال الي يا عباد الله. هذه الكلمه باعلى صوته. انا متلخبط اول ما اسمع الرسول صوته بيقول الي يا عباد الله سيب كل حاجه واروح. ما انا دي شغلتي. الي يعني الي. فذهب اليه المسلمون وقبلهم كان المشركين. على ما المشركين راحوا ما كانش في حوالين الرسول عليه الصلاه والسلام اللي جنبه على طول ما يوصلوش سبعه ثمانيه. فقاتلوا دونه واحدا بعد الاخر وقتلوا جميعا في اقل من دقيقه. دقيقه 60 ثانيه. لانه جاءت جحافل المشركين بس خلاص اكتشفوا فين محمد عليه الصلاه والسلام فجريوا عليه. اللي يقابلهم مين؟ واحد يقابل 50 يقعد يقاتلهم يقتلوه. يعدوا يلاقوا اللي وراه نازل ضرب. فقتلوا في اقل من دقيقه ثمانيه من كرام الصحابه منهم سبعه من الانصار واثنين من المهاجرين لانه التاسع لم يقتلوا انما يعني من شده الجراحات وقع في الارض لا يستطيع ان يقوم. وهنا حدثت اروع صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه يا رب العالمين. يقول فكان اول من فاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ابو بكر الصديق، وبعده ابو عبيده بن الجراح، وبعده طلحه بن عبيد او طلحه الاول وبعدين ابو عبيده. وابو بكر يقول فرايت ابا عبيده ورأي كانه الريح يشق الارض شقا حتى جاء ليترس رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكلها اخواني ثلاث اربع دقائق ما يزيدوش عن كده. قتل فيها 30 40 من الصحابه في الوقفه دي حتى تجمع المسلمون من جديد في صف جديد. ولولا ذلك لقتل المسلمون في الصحراء تقتيلا. ووقعت واقعة أنا أعظم وقائع السيرة على الإطلاق تأثيرا يمكن هي ما حدث بعد هذا. وطبعا لم يسعه الوقت اليوم وإنما سنرجئه إن شاء الله إلى اللقاء القادم يا رب العالمين. لكن الذي أريد أن أقوله هؤلاء المسلمون ما أصنافهم يرون التقتيل ويأتون إلى مكان. وانظروا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام الذي كان في بدر في عريشه وكان في أحد في مكان رقابته، لكن لما جاءت الأزمة جعل المحور هو شخصيا وكان يقاتل في سبيل الله أشد القتال. أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في ديننا وأن يربينا على الإسلام. فيش من يتقنون هذه الحراب. وبدأ التدريب في المسجد، بس المسجد ده كان في دولة إسلامية. النهاردة اوعى حد يعمل كده في المسجد. مش تقول تخرجوا تقولوا الناس دول بيقولوا لنا تدربوا على السلاح في المسجد. محدش يعمل كده. هذا في مساجد دولة الإسلام وبإذن وتحت إشراف الدولة الإسلامية. إنما واحد بس يروح واخد هو الدرس مش عايز منه غير الكلمة دي. والبس